لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفضائل أو فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى، الإمام النووي في التبويب، قال: باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قال: باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قال: عن أنس رضي الله عنه يقول: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قال قتادة: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. قال: باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله عنه. يعني بجماعة من الأنصار من ذكر من الصحابة الأنصاريين رضي الله عنهم في هذا الحديث مع أبي بن كعب. وأبي بن كعب رضي الله عنه له من الفضائل الكثير رضي الله عنه أرضاه، منها ما ورد في هذا الحديث الذي بين أيدينا، هو من أعظم فضائل أبي رضي الله عنه، أنه ممن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفظ القرآن كله عن ظهر قلب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وأربعة. قال: جمع القرآن، يقول أنس: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قال قتادة: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. فهؤلاء الأربعة جمعوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أشرنا إلى الرواية عند مسلم أيضا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، أو كذا بقوا خمسة دول. وهناك إشارة يعني في مسألة قولي أنا خمسة، أريد منها التنبيه على مسألة نبه عليها الإمام المازيري رحمه الله تعالى كما نقل النووي، أن هناك بعض الملاحدة تعللوا بهذا الحديث وتعلقوا بهذا الحديث على أن القرآن غير متواتر، يعني إن قالوا لها: أنت تقول القرآن منقول إليكم بالتواتر؟ لا، القرآن مش منقول بالتواتر. ليه؟ لماذا؟ تعلقوا بمثل هذا الحديث، وهو جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، والأربعة دول مش حد الإيش؟ مش حد التواتر، وإن التواتر ده عدد كثرة، إنه 10 فصائدا ونحو ذلك على قول بعض أهل العلم. فبعض الملاحدة يقول إذن القرآن غير متواتر. فرد الإمام المازيري رحمه الله تعالى على هذه الشبهة برد في الحقيقة يعني مفصل، لكن أنا اختصرته في كلمات يعني يسيرة، ومن شاء أنه يرجع إلى التفصيل فليرجع إلى شرح مسلم رحمه الله تعالى على هذا الحديث. فالإمام المازيري رحمه الله رد هذه الشبهة من وجهين، وهي أن القرآن، إن عدم تواتر القرآن بسبب أن الرواية أربعة بس لنقل. فقال في الوجه الأول أنه ليس فيه تصريح بأن غير الأربعة لم يجمع، هذه أول وحدة. ما فيش تصريح في الحديث بأنه غير الأربعة لم يجمعه، يعني الرواية مثلا ما بتقولش لم يجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة مثلا، لا، ده الرواية بتخبر خبر جمع القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، فلان وفلان وفلان مثلا، فليس فيها تصريح بحصر من جمع القرآن في هؤلاء الأربعة. بل إحنا لسه قريبا مرت بنا الرواية الأخرى التي فيها سالم مولى أبي حذيفة، هذه خامس. بل ما هو أشد أو يعني أكثر من ذلك في إثبات يعني عدم حصر ذلك في الأربعة، أنه مثلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيام الرجيع، بئر الرجيع وبئر معونة، أو الرجيع وبئر معونة، قتل عدد كبير من القراء الحفاظ. وفي اليمامة، في حرب اليمامة، حرب اليمامة دي كانت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، اللي هي كانت مع سيلمة الكذاب. هذه الحرب استمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، استمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بأيام، ونصر الله فيها المسلمين. قتل في هذه المعركة كما نقل أهل السير والأخبار والأحاديث، قتل في هذه المعركة عدد كبير من القراء، وده كان سبب من الأسباب التي دعت أبا بكر رضي الله عنه إلى أن يجمع القرآن في المصحف خشية موت القراء. فده وجه الأول، إنه مفيش حصر للأربعة. ثانيا الأدلة تدل على إنه في كثير جدا كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الوجه الثاني الذي يرد به الإمام المازري على هذه الشبهة، أنه لو ثبت أنه لم يجمعه إلا الأربعة، حتى لو سلمنا لهم بذلك، لم يقدح هذا في التواتر، لم يقدح هذا في التواتر من بأي اعتبار؟ باعتبار أن أجزاء القرآن حفظ كل جزء منها خلائق لا يحصون يحصل بهم التواتر. يعني لو قلنا مثلا القرآن مثلا، كان طبعا في زمن الصحابة ما كانش متجزأ 30 جزء ونحو ذلك، لو قلنا القرآن مثلا مجزأ مثلا أجزاء، حتى على الاصطلاح اللي احنا فيه ده 30 جزء، طب ال 30 جزء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم آلاء أو مئات أو آلاف يحفظون الجزء الأول، ومئات أو آلاف يحفظون الجزء الثاني، أو مئات يحفظون العاشر، مئات يحفظون الخمستاشر، مئات يحفظون العشرين، مئات يحفظون الثلاثين. إذن كل جزء بيحفظ الأعداد الكبيرة جدا التي يحدث بها الإيه؟ التواتر. وعليه يبقى مضمون أن كل جزء تواتر، حتى لو ما كانش كل الأجزاء حفظها إلا الإيه؟ الأربعة. خلاص ده كل جزء من القرآن محفوظ في صدور مئات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله تعالى عنه. وأبي رضي الله عنه كذلك من عظيم فضائله بعد كونه ممن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من حفظة القرآن، أنه ممن أو ممن تفرد بفضيلة ومنقبة، وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه، وهذا لم يحدث إلا مع أبي بن كعب، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمرني الله عز وجل أن أقرأ عليك. سبحان الله. ولذلك كما روى أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا. الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك سورة معينة، وهي سورة البينة: لم يكن الذين كفروا. قال أبي رضي الله عنه وأرضاه: وسماني، قال أبي رضي الله عنه وسماني. يعني في الحقيقة الواحد بيتصور مشهد أبي في هذه اللحظة، كيف شعوره إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: الله أنزل علي سورة الآن وأمرني أن أقرأها عليك أنت من بين أصحابي. قال: وسماني، يعني ما قالكش يا رسول الله اقرأ على واحد من أصحابك، واحد أي واحد يعني من أصحابك، وإنما قال اقرأها على أبي قال وسماك. سبحان الله العظيم، هذه منقبة وفضيلة تفرد بها أبي رضي الله عنه وأرضاه. قال في الرواية أنس قال فبكى أبي، فبكى أبي رضي الله عنه، وهذا بكاء سرور، بكاء سرور وتواضع، سرور بهذه البشارة وتواضع أن الله عز وجل يجعله في هذه المكانة، فهو رضي الله عنه فرحا بذلك تواضعا بذلك بكى رضي الله عنه وأرضاه. ثم كذلك أيضا حول هذا الحديث العلماء يقول لماذا كان أبي رضي الله عنه وأرضاه، لماذا كان أبي، يعني لماذا جعل الله هذه الفضيلة لأبي؟ فأظهر الأقوال في ذلك أن أبي رضي الله عنه كان من البارعين في القرآن، البارعين في القرآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أن يسن سنة وهي إسماع القرآن للبارعين في القرآن. إن الناس بقى المسلمين عموما بعد كده يقوم يقرأوا على مين؟ على البارعين في القرآن، الناس اللي هم لهم متانة في علم القرآن وفي القرآن، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يسن سنة، هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقرأ على واحد من هؤلاء البارعين ليسن هذه السنة في الناس. ففضائل في الحقيقة أبي أكثر من أن يعني نذكرها في هذه يعني الدقائق، لكن يعني هذا يعني ما تيسر بإذن الله تعالى. ثم قال باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه، باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال عن البراء يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال أتعجبون من لين هذه المناديل، أتعجبون من لين هذه، قال أتعجبون من لين هذه، لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة خير منها وألين، أتعجبون من لين هذه، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. فهذا الحديث من أعظم ما يذكر في حق سعد رضي الله عنه، ففيه البشارة بالجنة، فيه البشارة بالجنة، فكل الفضائل والمناقب تكون في درجة دنيا في حق أو في مقارنتها بهذه البشارة وهذه الفضيلة. فإن سعدا رضي الله عنه قد بشر بالجنة في حياته، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة من حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها رضي الله عنه. فقراء ما كان يعني هذه الأشياء، يعني أهديت إليه حلة من حرير. وهنا ربما يقول قائل أليس الحرير محرما على الرجال؟ الجواب نعم، وهذا الحرير الذي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فهو إما أنه يحمل على أن من أهداه لم يكن يعرف الحرمة، أو أنه كان قبل التحريم، أو أنه صلى الله عليه أو أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصلح لنسائه، والظاهر أنه كان يصلح وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن يعلم الحرمة، فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض يعني نسائه أو بعض أصحابه، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال أتعجبون من لين هذه، لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة خير منها وأليها. سبحان الله. وهنا تنبيه على ما لسعد رضي الله عنه في الجنة من عظيم يعني الفضل، إذ أنه صلى الله عليه وسلم لما قارن بين أدنى شيء يستعمله الإنسان، هو المناديل، أدنى شيء يستعمله الإنسان المناديل، يعني المناديل هذه تستعمل لإزالة الوسخ، إزالة الوسخ، فهي أدنى شيء عند الإنسان يستعمله، فمناديل سعد أدنى شيء عند سعد في الجنة أليم من هذه الحلة التي أنتم تعجبون منها. وسعد رضي الله عنه صاحب الفضائل العظيمة والمكانة العالية في الدنيا والآخرة، فهو في الدنيا كان سيد الأنصار، ومن قبل كان سيد الأوس رضي الله عنهم وأرضاهم. وهو رضي الله عنه الذي يوم أسلم أسلم قومه جميعا، فقد رجع إليهم بعدما أسلم على يد مصعب بن عمير وقال: والله لا أشاربكم ولا أكلكم ولا أجلس معكم مجلسا حتى تسلموا لله عز وجل، كلامكم علي حرام، أنا لا كلام ولا أكل ولا شرب، كل ذلك علي حرام بيني وبينكم إلا أن تسلموا. فأسلم قومه جميعا رضي الله عنه، فهو مبارك، كان بركة على قومه وعلى الإسلام. سعد بن معاذ رضي الله عنه شاب، على عكس ما يتخيل كثير ممن يقرأ السيرة ونحو ذلك. يعني كنت زمان، أنا لما كنت أقرأ زمان في السيرة فكنت أتصور سعد بن معاذ ده شيخ كبير ونحو ذلك، لأنه سيد الأوس وسيد قومه، بل هو أفضل من سعد بن عبادة سيد الخزرج، يعني هو أعظم درجة من سعد بن عبادة. فكنت أتصور أنه هو شيخ كبير، هو سعد بن عبادة دول شيوخ الأنصار. والحقيقة وثم بعد ذلك فهمت أن كلا الرجلين رضوان الله عليهما كان شابا، وكانت هذه المكانة أنهم كانوا سادة يعني أقوامهما لأسباب كثيرة، ومنها الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج. هذه الحروب تسببت في مقتل الكثير منهم ويعني موت ساداتهم الكبار الشيوخ، ولذلك آلت بعد ذلك الرياسة إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة اللي هم الشباب دول. ثم بعد ذلك جاء الإسلام فألف بين قلوبهم. سعد بن معاذ رضي الله عنه أسلم فأسلم قومه. سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار رضي الله عنه أو سيد الأوس، وهو سيد الأنصار كذلك، له من المواقف العظيمة الكثير جدا في الحقيقة. من هذه المواقف العظيمة ما كان منه يوم بدر، ما كان منه يوم بدر إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لقطع الطريق على قافلة أبي سفيان، قافلة قريش تجارية. فكان مسلم خارج لملاقات العير، عير أبي سفيان اللي شايلة تجارة محملة بالتجارة. فإذا به صلى الله عليه وسلم تتحول الأمور ويلقى النفير، إن العير تهرب وخلاص وتنجو من المسلمين، ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم النفير، الجيش، جيش من مكة. هذا الجيش عدده يضاعف عدد المسلمين أكثر من 3 أضعاف، ومعه ما معه من المؤنة والعدة وكذا. والمسلمون لم يكن الأمر بالنسبة لهم حربا، إنما هي قافلة هيعترضوها وهيرجعوا، فلم يكن إلا السلاح الخفيف والعدد القليل. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موقف عصيب، ومن ما زاد الموقف في ذلك حراجة أن عدد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أكثرهم من الأنصار من أهل المدينة، كانوا يزيدون على 2/3، كانوا يزيدون على 1/3 الجيش النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر كانوا من أهل المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبلها بسنتين فقط كان بينه وبينهم معاهدة أو بيعة على أن يمنعوه في ديارهم، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا فيه حرج عليهم. حرج عليهم يعني إنهم ما في ديارهم يمنعوا لكن برا ده مش فرض عليهم. وهذا كان في بدر، وبدر دي خارج المدينة، ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرجهم، فجعل يقول في الناس: أشيروا علي أيها الناس. فيقوم الواحد بعد الواحد من المهاجرين ويقول: يا رسول الله افعل ما شئت وكذا ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يكرر أشيروا علي أيها الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف رأي الأنصار. فلما فطن لذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريد الأنصار؟ قال أجل. أنت عمال تسأل كل شوية وتقول أشيروا علي والمهاجرين يوم يردوا وانت تعيد السؤال، انت قصدك الانصار؟ كانك تريد الانصار. قال اجل. فقال كلمات خالده في الحقيقه، يعني صح التعبير كده، تكتب بماء الذهب رضي الله عنه وارضاه. فكم من بين هذه الكلمات قال يا رسول الله لقد امنا بك وصدقناك واخذت علينا في ذلك عهودا ومواثيقا، يا رسول الله تحسب أن الأنصار لا تمنعك إلا في ديارها؟ والله يا رسول الله لو خدت بنا برك الغمامات لخدناه معك، وامض يا رسول الله حيث أمرك الله، فإن الله سيسرك بنا يوم غد أو عندما تلقى عدو، فإن أهل الحلقة وأهل القتال وصبر عند اللقاء، ويا رسول الله خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت، وصل من شئت واقطع من شئت وامضي لما أمرك الله. كلام يعني في الحقيقة كله يدل على استسلام تام لأمر الله عز وجل ورسوله. هذا هو الذي قاله سعد رضي الله عنه، هذا الرجل العظيم في كل شيء الحقيقة، يعني أنه يعرف واقع قومه وكذلك أيضا يعرف واجب ربه سبحانه وتعالى وما ينبغي أن يكون في حق رسوله صلى الله عليه وسلم. سعد رضي الله عنه أيضا يوم الخندق لما حاصر المشركون المسلمين الحصار الشديد وجاءت الجيوش الأحزاب من كل مكان وحاصرت المدينة واشتد الأمر على المسلمين وصار الأمر شديدا وحرجا كما وصف الله عز وجل، إذ جاءوكم من فوقهم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فلما كان هذا الموقف جمع النبي صلى الله عليه وسلم سعد السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، واستشارهما في أمر من الأمور، وهو أن يعطي غطفان. غطفان دي كانت أكبر قوة عسكرية في الحصار يوم الخندق، كان جايين بأعداد فظيعة جدا قبائل غطفان. وغطفان هؤلاء ما كان قضيتهم قضية ديانة زي قريش، قريش قضيتهم كانت قضية ديانة إن دينهم الشرك بيدافعوا عنه، أما غطفان فكان هؤلاء منتفعون يبحثون عن ثروات المدينة وأموال المدينة، عاملة زي حكاية الغرب دلوقتي كده وأمريكا، أهم حاجة عندهم في بلاد المسلمين أن يأخذوا منافع هذه البلاد وثروتها والعياذ بالله. فغطفان دي قبائل مرتزقة بالتعبير العصري، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتت هذه القوة ويفرقها التي تحاصر المدينة ويوشك أن يعني يحدث يعني أمر شديد في المدينة، المنافقون من داخل عمالين يرجفون، اليهود من الخلف يتربصون، والناس بيزداد عليهم الأمر كل يوم شدة في أثناء الحصار. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على السعدين عرضا، وهو أن نعطي غطفان ثلث ثمار المدينة، نديهم ثلث ثمار المدينة وينصرفوا عنا بحيث أنه ما يبقوش مع المشركين. فقال سعد رضي الله عنه أو قال السعدان رضوان الله عليهما يا رسول الله هذا أمر أمرك الله به لا نقدم فيه ولا نؤخر، أم هو الرأي والمشورة؟ فقال لا بل هو الرأي والمشورة، إنما فعلت ذلك لصالحكم أو لمصلحتكم أو كلمة نحوها. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا قبل أن تأتينا وقبل أن يمن الله عز وجل علينا بك وبالإسلام لا نعطيهم تمرة إلا قرا أو بيعا، ما ندومش تمرة واحدة إلا قرا أو بيعا، قرا يعني ضيافة أو بيعا، أو بعدما من الله عز وجل علينا بك وبالإسلام نعطيهم ذلك، والله لا نعطيهم إلا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا رأي رأيته لما رأيت العرب قد تكالبت عليكم عن بكرة أبيها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة مواقف سعد رضي الله عنه ابن معاذ أكثر من أن احنا نحصيها، ويعني من أواخر ما نذكر في حق سعد ما ورد فيه يعني في حقه وفضله يوم موته رضي الله عنه. لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه، ومعلوم أن سعد بن معاذ رضي الله عنه مات بعد بني قريظة، بعد يعني غزوة بني قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق كان قد أصيب سعد رضي الله عنه بسهم غرب في غزوة الخندق، فجعل ينزف منه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق جاء إلى قريظة المجرمين الخائنين وحاصرهم، الذين خانوا الدولة الإسلامية وتمالؤوا مع الكفار والأحزاب. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة، كان ما كان من أمر سعد أن كان يدعو الله عز وجل وفي جرحه ويقول: اللهم لا تبتني حتى تقر عيني بما يكون في بني قريظة، أو كلمة نحوها، يعني يا رب أبقي عمري حتى أرى ما أرى في بني قريظة المجرمين دول. وأحياه الله بالفعل إلى أن كان هو الذي قضى في بني قريظة، وثم مات بعدها رضي الله عنه وأرضاه. فلما مات سعد رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في جنازته، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 70,000 ملك في جنازة سعد. وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال في يومها: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد رضي الله عنه. وهذا الاهتزاز حقيقي كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه، اهتزاز على حقيقته، فالعرش مخلوق ولا بأس ولا مانع من أن يهتز، وهذه علامة على التعظيم. فإنه لما مات سعد واهتز العرش تعلم الملائكة قدر هذا العبد الذي مات وهو سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عز وجل عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجمعنا بنبيك صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في جنات النعيم. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.